والآن مع الشريط 79 بعد 100 على 1. إجابتهم أحسن النور. لكن متعصب لآرائه، خاصة هذه صفة الوجه قولا وفعلا. فيهم قليل. لا، هو العثيمين بالذات متعصب لهذه المسألة بشكل عجيب. هي المسائل وجوب ستر وجه المرأة قولا وفعلا الذي سمعته، ولو أظن رسالة في هذا المجال. أما فعلا لأن أبو عبد الله علي خشان كان مارغ بالطريق من عنيزة، أحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد، فقال للنساء قد ادخلوا نساء البيت وأنا أذهب أراه. كان العثيمين آتي من الطريق، عرفوا بنفسه وقال له أنا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قال له أهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كاشفات وش. قال له يا شيخ هذه مسألة خلافية. قال له أبدا، النساء ما يدخلون. فقال له إذا السلام عليكم ومضى في طريقه. يعني هذا الوجه أستر أطيب، ما في شك، واجه أطيب أسر، يعني حتى لو كان مسموح كشيء أفضل، لأن الفتنة كلها في الوجه، أو أكثر الفتنة في الوجه. أنا على يعني معمي الشيخ على هذا الرأي، البحث ليس بالأفضل، البحث بالوجوه. وقول الموجبين أن الفتنة في الوجه هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ومن تمام الفلسفة حينما يقول الرجل الوجه وللمرأة هو أصل الفتنة، إنما يعني بطبيعة الحال بالنسبة إليه الرجل، فلو عارضه المعارض نفسي وقد فعلته، وأيضا بالنسبة للمرأة وجه الرجل فتنة منه وأكثر من ذلك، لأن لا يخبر أنه عورة الرجل محصورة جدا ضيقة الدائرة، فيجوز للرجل مثلا أن يكشف عن صدره وعن ذراعيه وعن ظهره، ويا ترى إذا شافت امرأة ما العضلات والبياض والكذا إلى آخره نفس الشيء، إذا هو وايد عورة. والعورة بدن الرجل كله عورة لأنه في فتنة. هذه فلسفة دخيلة بارك الله فيك الإسلام، ولذلك يجب على المسلمين السلفيين أهل الحديث أنصار السنة أن يقفوا عند النصوص وأن يبعدوا الفلسفة عنها، وأن لا يفتح علينا بابا لا قبل لنا بسده. وجه المرأة فتنة، أنا بقول نعم بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. كذلك وجه الرجل فتنة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمرأة. إذا قولوا بأن وجه الرجل عورة، هذا منطق ما هذا بيقوله إطلاقا، لكن نمشي مع النصوص. شو بتعطينا النصوص؟ الوجوب سبع طاعات،

وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا انه لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فعدم الاذن للرسول عليه السلام باستغفار لامه يعني لانه لا يجوز استغفار لمشرك. طبعا بلا شك لانه كما لا اخفاك عدم الاستغفار وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا انه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا انه لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فعدم الاذن للرسول عليه السلام باستغفار لامه يعني لانه لا يجوز استغفار لمشرك. ايوه لكن برضو هل يقال بان قد يعني يلمح عدم التصريح عدم التصريح النبي صلى الله عليه وسلم بانها في النار انها في منزله دون منزله ابيه في النار؟ لا هذا امر مسكوت عنه. ممكن كما تحدث الرسول عليه السلام عن عمه ابي طالب او في بعض هذا ممكن، لكن كما لا اخفاك ايضا ان الامور الغيبيه لا يجوز التوسع فيها وانما نكل الامر الى الله عز وجل. والا لانتهينا الى ما انتهى اليه القوم بان الله بعث ابوي النبي صلى الله عليه وسلم احياهم له احياهم الله له حتى امن به. لا يستغفر من مشرك حتى ولو لم تكن له دعوه. كيف؟ يعني انسان غير موحد لا يستغفر له ولو القنا على ان تكن له دعوه. عند انك انت لك الظاهر انت ما تدري ان هذا معذور او غير معذور فهو مشرك من حيث الواقع. اردت ان اقول بالنسبه لحديث ما من يهودي او نصراني من هذه الامه يسمع به ثم لا يؤمن به. انا اقول في تفسير هذا الحديث بالمناسبه يسمع به على حقيقته. فان النصارى مثلا في فرنسا في بريطانيا في المانيا سمعوا بالرسول عليه السلام، لكن سمعوا به رجل دجال مسودي الى اخره. إذا هم ما سمعوا ما هذا أحسن شيء يعني، لكن هم معناه ما سمعوا به على حقيقته. دعمت هذا الفهم بحديث من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل بي. أعرف كيف قالوا العلماء أنه لازم يكون الذي رآه في المنام يطابق أوصافه أوصاف الرسول عليه السلام الواردة في الشمائل. إذا بده يشوف شخص الرسول في المنام مش صورة يقال له في المنام أنه شخصية محمد عليه السلام. فهون رآني مثل سمع به تماما، أي كل منهما على حقيقته عليه السلام. هنا من حيث شخصه وهناك من حيث دعوته. موجود تاجر بعمان شيخنا من رجال التبليغ، دخلت اشتري من عنده بعض الحاجيات في الجمله بدون ما اذكر اسمه. هذا التاجر معروف تاجر كبير يعني من حيث التجاره. فانا لما دخلت وجدت عنده التمائم، وجدت عنده هالخات الزرقاء، وجدت عنده اشكال والوان من هاي واصناف ما رايتها بحياتي، كأنه بوصية توصاي. وأنا مش طريق غرضي وكل شيء من هو، لأنه ما في موجود غير عنده بتصور يعني، أنا ما وجدت غير عنده. فقلت له يا أخي أنا بنصحك بالله، هذه الأشياء تعرف ما بجوز بيعها ولا التعامل فيها. قال بيعها ما فيها مضمن، التعامل فيها طبعا ما بجوز، واحنا ننصح الزباين إنه هذه تعمل كذا وبتساوي كذا وبتعمل كذا. ما شاء الله. قلت له يا اخي هذا كلام ما بيجوز، يعني وتعاون على البر والتقوى، هذا ما هو تعاون على البر والتقوى. انت ممكن تبيعها لشخص وياخذ منك كلام زي ما، لكن له قصد اخر فيها. يقول لي انا معروف وانا هي بنزع على امريكا بالدعوه. ما شاء الله. تنزل معي. ما شاء الله. وهي تفكر رجعتي. ما شاء الله. فقلت يا شيخ احنا قبل امريكا الان نقول لك عن هذه المساله، انا بدي على امريكا في الدعوه، هي دكتور بيجيك تنزل معي. قلت له ما فيش منه فايده هذا، هي فتنه سبحان الله، ذهاب لامريكا فتنه. نعم يعني يصدق فيهم الجماعة دون قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هن جاهلين الإسلام في عقد دار الإسلام بروحنا أمريكا قابلين دار الإسلام، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يعني الأغنياء دون صحت لهم فرصة يظهروا أمام الناس أنه نحن جماعة الدعوة، كأنه قضية جماعة الدعوة شهوة، ما بيعرفوا بدها علم بدها إخلاص بدها أمر معروف بدها منكر. وهم كما تعلم من تجربتنا مع رئيس الجماعة لما كنا في المدينة، شو اسمه تذكر؟ ما تذكر؟ تذكر الحادثة لما رحنا عنده أخذنا موائد من بعض جماعته، وأنا أذكر جيدا هو بيحكي أنا بعمل هيك لأني أصير بيحكي ها؟ تذكر؟ ما تشوفني غير برفع أصبعي بدي رد عليه. أصبر أصبر يا الله يا الله، هيك قريب المغرب تقريبا بساعة ثلاث أرباع الساعة أنا حديثه كأنه عوام جالسين بين يدي. يعني قصة يوسف لعلك تذكر، وبعض العبر التي تؤخذ من هذه القصة درس يعني ينفع العامة، لكن جايين مشان يتواحد معه في أصول هذه الدعوة. أصبر الآن صار الوقت افتتاح اللقاء، ما أمكننا نتكلم ولو بكلمة. لا إله إلا الله. وشو مشكلة الشيخ ابن باز الآن متورط معهم؟ اي والله دافع عنهم دفاع سبحان الله، لا إله إلا الله. وحصيده إبراهيم يبقى وزعلان عليهم، وزعلان من سعد ولا خالص، هم الأهل هم اللي سووا سبهيات، هم أنا مشيت معهم ما يقدموا لا في توحيد ولا في سنة. الله أكبر سيدي، لو أنه كانوا عارفين التوحيد نص مصيبة، لكن هم جاهلين التوحيد. يعني في مصيبتين، الجهل بالتوحيد وعدم الدعم للتوحيد، وهذا ناتج من الأول. لكن في ناس مثل بعض أفراد من الإخوان المسلمين سلفيين في العقيدة، أتيحت لهم أجواء سلفية ففهموا العقيدة فهما صحيحا لكن لذوات نفوسهم. أما أن يدعو إلى الله في هذا الأصل الأول من أصول الإسلام لن تسمع منهم في ذلك كلاما. هذول جماعة تبليغ جماعة جاهلة. قبلت رأي أبي حنيفة رحمه الله أربعة أيام إذا كان لمدة معلومة، ثم بعد ذلك إذا كان أكثر من أربعة يتم، ولا إيش رأيك؟ الإمام الشافعي ما شاء الله حنيفة. ثانيا ما في عنده العبرة بنية المسافر إذا أجمع الإقامة أو لم يجمع الإقامة. خلاص بده يصلي صلاة المقيم. أجمع الإقامة خمسة أيام أربعة أيام. نعم أصبح مقيما لأنه إنما الأعمال بالقياس. خلاص أجمع الإقامة الموقف أربعة أيام في مكة حتى يذهب إلى منى. أجمع الإقامة. تقصد يعني في الحال؟ تقصد في الحال؟ بالنسبة للحال لذلك قياسا

هل معنى الإقامة يعني سأقيم هنا لقضاء حاجاتي ثم أرجع، ولا سأقيم كمستوطن؟ ما مسألة لا مو شرط مستوطن. المعنى سمعت يعني هل نويت أن تقيم ثلاثة أيام وحددت لنفسك هذه المدة؟ نفس التذكرة لا، التذكرة ما بتحدد. عفوا شيخنا معنا اسمع. لأن التذكرة قد يطرأ عليك أنت أول ما تيجي للبلد مثلا تشوف بعض الاشياء اللي تدعوك للبقاء اكثر من تتاخر تقرا او تقدمها او تاخرها. اصلا انا سمعت الاخر تلتقي الدخيل هو الماضي لغالبا انت مقيم ولو ليوم واحد. ما بدخل شيء ثاني عنا في الموضوع، موضوع الحراج الشغلات الثانيه مشان جماعه المسافر. يعني هذا المسافر ما بيصير حكمه زي المقيم اللي في بلده. يعني مثلا الانسان بيجوا طلاب عمي، أما في طلاب من عمان جايين، بعطاهم حكومتهم 10 أيام 15 يوم مشان تسجيل ويطمئنوا وعاودوا يرجعوا ويأخذوا، يعني بكونوا عارفين يقولوا لهم هلا لكم أسبوعين هون. هالأسبوعين هذا حكمه مش زي حكم اللي في بيته ساكن في أرضه. فهذا بيدخل شيء ثاني مشان يقصر الصلاة. ولما تقولين بارك الله فيك المحل الحرج أن هذا الحكم يتعلق بالمقيم أصالة. أيها المقيم أصالة إذا كان سيقع في حرج بعدم الجماعة فهو يجمع، لكن لا يقصر. أيها هذا الذي أصله مسافر ونفترض أنه أجمع في حالة ما شعر أنه في حرج أنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو أن يجمع كالمقيم أصالة. لكن ليس هو يقصر. يعني هذا الحديث وعن ابن عباس أراد أن لا يرجع مثلا يحدد هذه السورة الحديث دقيق جدا. يعني هذا يحدد مفهوم السفر الناس وعن الغافلون، يعني يحدد مفهوم السفر. إيش علاقة كي لا يرجع مثلا السفر؟ لا مش بالسفر والحد لا لا في الإقامة. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قيل له ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج من غير مطر ولا خوف. لكن هذا في الحقيقة أخذه بعض الناس دون التتم أو دون التعديل. أن الرسول جمع بدون سبب، ما في سبب. هو شرع الجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج ستوقع الحرج. وأما القصر فأما القصر فلا يكون في الصلاة. شوف ما الحقيقة أنا أذكر أنه حديث المسيء صلاته أنه في بعض الطرق قال إذا قمت إلى الصلاة فأذن ثم أقم ثم كب. هذا الطريق هذا نعم هذا موجود في شام داود إذا لاحظ. نعم وهو صحيح. وهذا يعني مما يؤكد أن الأذان مشروع في الجوانب المختلفة. لكن هل المشروعية تبلغ حد الوجود؟ إذا صلى وحده. نعم. إذا صلى وحده وهو بلا شك خليفة المسيء صلاته، لأنه كل ما فيه القراءة في القراءة هنا هو هذا الذي أنا هو هذا. لأنه هذا الحديث الحقيقة بحل يعني معضلة كبيرة في أذان كثيرين من الناس وبرد على المتنطعين من أهل المذاهب. إنه يا أخي الأذان هذا لو تركت ما في عليك أذان نحيك فيه. حتى لا حتى لو ترك الأذان كله لو هجر الأذان، يعني عندهم أن الأذان سنة وأنه لا حرج من تركه حتى إلا إذا أجمع الناس. وهذا التفريق العجيب، أنا من أين أتى بهذا التفريق؟ يقول إذا ترك الأذان إذا ترك الأذان في بلده ولم يؤذن للصلاة قالوا أثم، ولكن لو أذن ولو واحد فقط أو أذن ولو واحد ولو واحد ولم يسمع الآخر طبعا ما عاد سامع بجوز أنه يعني في مكان بعيد قصيد لم يسمع الأذان فالذي فقالوا بأن هذا الأذان يرفع الإثم عن الإذان أنا هذا التفريق من أين ما شاء الله هذا التفريق عجيب الحقيقة هو المسافر يقول الرسول لمالك بن حويرث وخالد بن إذا سافرتما فأمنا وبأمكما أهلكما في السماء اليوم موضع الرخص يا الله سبحانك اللهم كذا في صحيح الجامع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورط تعليق انه نهى عن فسرت الإقعاء والتورط منهي عنه الا في الركس في الركعة في التشهد الاخير اللي عرفناه خلال السنين انه منكم وهذا ما جرينا عليه أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها أما الثنائية فلا لكننا منذ أيام رأيناكم تتوركون في الثنائية مريض أشهد ظنك بشيء أظنه لا يزال شابا ما يوجع في الركب شديد وعم تعالج من سنة وبهالإمساك اللي صار معي اشتد الوجع في جميع البدن زاد الوجع الوجع أصاب بدني كله وازداد الوجع في الركب أحيانا بضطر إني أتفرج خاصة إذا خليت وراء إمام أعرف منه بأنه يثير التشهد أحيانا بجاهد نفسي وبعد غير القيادة هذه المقصود أنه هذا يعذر الذي يصلي متربعا كما تعلم أشيخنا بهذه المناسبة نود أن تبين لنا وجه استنباط من الحديث حديث البخاري أن الثنائية لا يتورك فيها وإنما يتورك في الصلاة ذات التشهدين بدك تذكرني بحديث البخاري هو في النهاية البخاري شو نصه لأنه في اعتقادي لا يوجد منار حديث لا في البخاري ولا في غيره صريح التورك في الثنائية وهذه مسألة أنا أظن كنا تناقشنا فيها مع أبو مالك نفسه أمام أبو منير هذا هو أنا أردت أن أقول مع أبو منير بس بيقول ما أدري كان هو حاضر أم لا وسأل أبو مالك أي نعم لكن انا لا استحضر الان النص حتى وانا البخاري والنسائي فليس في الحديث ابدا ما يشعر بان التورك هو في الثنائيه والحديث الان بدات يعني اراجع ذاكرتي الحديث والله اعلم مختصر ولعله من حديث مالك بن حويرث مالك بن حويرث في هذه الرواية يشعر أن الصلاة ثنائية لكن لما نجمع الروايات كلها يتبين أنها ليست ثنائية وأن هذا التورك الذي جاء ذكره في هذا الحديث في البخاري إنما هو في التشهد الأخير وهذا يعني يقع كثيرا مثل هذا الاختصار الذي يضل الواقف عليه